ماذا أجابها صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث خرج من الصحيحين، يعني خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أهل السنن والمسانيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام لها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، في حديث آخر والعبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الذي يبني المسجد على القبر شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بعدما تكلم على هذا الحديث وأطاله: فهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل الصور. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الصلاة عند القبور، وحرم بناء المساجد على القبور. ما لنا نرى العالم، أعوذ بالله، يقول الرسول كذا، يقول لا وحنا إمنا يسرع حصل قل مسجد إلا في قبر قبرين ثلاثة، أعوذ بالله من مخالفة رسول الله، أعوذ بالله. الله عز وجل قال في نص القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الصلاة في المسجد الذي فيه القبر عن يمينه أو عن شماله أو قدامه أو وراءه، هذا لا تصح الصلاة فيه، وحرام الصلاة فيه. أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنا أقول قال الله قال الله قال رسوله: أولئك شرار الخلق عند الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا، لعنه، وقال في حديث عائشة الآتي: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هو في سياق الموت، سياق روحه عند قبرها، ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كفعل اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره في البقيع. الذي يبني المسجد أو يساعد عليه وفيه قبور، هذا لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن القبر إذا كان في المسجد وسيلة إلى الشرك، فكيف إذا عبد القبر؟ يمنع يسرع يطوفون وكذا وكذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله من استحواذ الشيطان، أعوذ بالله من مكايد الشيطان. من واحد واحد راكب عليه الشيطان، راكب على كتفك الحمار ويسوق إلى النار. قال العلماء رحمهم الله: فكل موضع يصلى فيه يعتبر مسجدا وإن لم يبنى، كل موضع صلى فيه يعتبر مسجدا. المسجد الذي فيه القبر حرام الصلاة فيه، والله لا يقبلها. فالرسول لعنهم، لعن من فعل هذا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به ملك الموت الذي لا بد كل واحد منا أن ينزل به ويقبض روحه، نحن السعيد الذي يتوفى العظيم أن يجلس ولا يروح؟ يجلس ولا يروح؟ شواذ يجلس. شواذ ولا حمى الحور؟ أعوذ بالله من العالم الداخل. أعوذ بالله من مخالفة الرسول. أعوذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به وهو في بيتها نزل به ملك الموت رفق يطرح خميصة له على وجهه خميصة الخرقة التي معلمة فإذا اغتم بها كشفها يغطي وجهه تارة وسلم تارة يكشفها فقال وهو كذلك يغطي وجهه تارة ويكشفه أخرى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم نصارى فلعنهم عليه الصلاة والسلام فالذي يبني المسجد على القبور ويساعد الرسول لعنه فهذا الحديث الصحيحين ولا يقبل الله الصلاة فيه وحرام أن يصلي فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يحذر أمته لا يفعلون كفعل اليهود والنصارى ولولا ذلك ولولا تحذيره ولعنه ما فعل هذا لأبرز قبره في البقيع ربما بعض الجهال أو بعض الجهال المركبين ما هو جهل بس جاهل مركب يقول هذا مسجد الرسول فيه قبور أين أنتم يا هالة أين أنتم بقي ليت عائشة 70 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد خارج المسجد ليس بالمسجد بعد ذلك أدخله بعض خلفاء بني أمية بعد 70 سنة من وفاته وبعد 80 سنة من هجرة فإن نرى العالم أعوذ بالله قبلين وراء الشياطين وراء علماء السوء وراء علماء الضلال الذي قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين فهذه عائشة تروي هذا الحديث وهذه أم سلمة زوجاته صلى الله عليه وسلم يرون هذا الحديث يقول الله يا مسلمون والله ثم والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة والله ثم والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يلعن صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونحن نقلد أعداء الله من اليهود والنصارى ونجعل القبور يمنة ويسرى في المساجد وربما طافوا عليها أعوذ بالله من الشرك اللهم إني أعوذ بك من الشرك من الشرك ومن الشرك ومن الشقاق ومن النفاق ومن سوء سبق لنا بالأمس قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن الله ابتلاه بأنواع البلاء فصبر ثم اتخذه الله خليلا ثم ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل فصبر وامتثل أمر الله ثم بعد ذلك فداه الله من عنده بذبح عظيم أمر الله جبريل أن يأتيهما إبراهيم ابن إسماعيل بكبشه فقال يا إبراهيم هذا فداء ابنك إسماعيل مضر يقول الله عز وجل لما كسر أصنام قومه بيده أصنام التي يعبدونها من دون الله وجعل الكبيرة ما كسر لعلهم يرجعون إليه هذا نص القرآن وأراد أن يمشي مع عقولهم السخيفة وعقولهم الفاسدة والذي استحوذ الشيطان عليها قال الكبير ما رضي أن يعبد مع غيره ثم بعد ذلك حرقوا فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم رزقه الله إسماعيل من هاجر. فلما بلغ معه السعي يقول عز وجل في آخر سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قيل إنه ولد له إسماعيل عمره 100 سنة وولد له إسحاق عمره 120 سنة. ولذلك يحمد ربه عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم بقوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا دعاء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. لما بلغ معه السعي يعني كبر إسماعيل جعل يذهب ويجي. وهذا الابن إسماعيل أخذ شعبة من قلب أبيه سبب شدة الحب له. ابتلاه الله بذبحه حتى يخرص قلب إبراهيم لربه. يقول عز وجل في سورة الصافات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى. قال له إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي رؤيا وحي ما يقدر الشيطان يقرأ منه لأن الله عصمه خصوصا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا. لما رأى الرؤيا عرضها على ابنه وهو صغير أجابه إسماعيل عليه الصلاة والسلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استعان بالله عليه الصلاة والسلام استعان إسماعيل بربه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مهاجر عنده في مكة ما قال بشار الوالدة فخرج به إبراهيم ناويا أن لا يرجع إلا وحده بيذبحه لأن الله أمره بذبحه. يقول عز وجل فلما أسلم فسك بيده وخرج به من مكة. وقب الشيطان لهما عند جمرة العقبة عند جمرة الكبرى التي نرميها كل سنة في الحج إحياء لما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تمثل لهم الشيطان أراد أن يثني عزم إبراهيم هذا حلم هذا رؤيا. أخذ حصبا ورمى ثنى بإسماعيل أراد أن يثني عزم إسماعيل لعله يخالف أباه إن أباك يريد أن يذبحك بسبب رؤيا رآها أو بسبب حلم رآه. أخذ حصبا فرماه فشيا وقف الشيطان لهما عند جمرة الوسطى. هذا فعل الشيطان مع خليل الله وابن إسماعيل رسول الله كذا بنا نحن والله من واحد وواحد يلعب الشيطان عليه ويلعب به ويركبه ويسوق إلى النار. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام الأنعام أحسن منهم أولئك هم الغافلون. فقفلهما عند الجمرة الوسطى حاول أن يثني عزم إبراهيم فأخذ حصبا فرماه حاول أن يثني عزم إسماعيل فأخذ حصبا فرماه ما يئس لعنه الله. فقفلهما عند الجمرة الصغرى الأخيرة أراد أن يثني عزم إبراهيم فأخذ حصبا فرماه أراد أن يثني عزم إسماعيل فأخذ حصبا فرماه. لذلك من واجبات الحج رمي الجمال يوم العيد السنة لا نرميها إلا بعد طلوع الشمس كما فعل صلى الله عليه وسلم. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الرسول بقي في ميناء بعد الحج أربعة أيام، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم السبت، لأن الحجة ستلم يوم الجمعة صلوات الله وسلامه. أول يوم رماها بعدما ارتفعت الشمس يوم العيد، لأنه ما وصل من منى من مزدلفة إلا بعد ارتفاع الشمس. أما في اليوم الثاني حادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الذي هي أيام التشريق، كان ما يرميها إلا بعدما يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. الذي يرميها ضحى مثل الذي يصلي الظهر ضحى، لا تنفعه ولا تجزئه. يقول عز وجل: فلما أسلم مسك بيد إسماعيل، هذا الذي أخذ شعبة من قلبه، والله اتخذ قلب إبراهيم له، اتخذه خليلا. لذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لما أسلم وتله للجحيم، آثم مرضات ربه على هوى نفسه، ويحب هذا الولد حبا عظيما، أرد الله يبتلاه حتى يخلص قلب إبراهيم لربه. تله للجبين، من سمح نفسه فسلقاه على ظهره وأخرج السكينة، ثم جعل يمرها وتنقلب، يمرها وتنقلب، سمحت نفسه وآثر مرضات ربي على هوى نفسه. ظن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن هذه رحمة الأبي، جعلت السكين لا تقطع الحلقوم. قال: يا أبت كبني على وجهي لئلا تمنعك الرقة مما يراد بي. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نعم العبد أنت على تنفيذ أمر الله. فكبه على وجهه وجعل يمر السكينة ثم تنقلب، يمرها فتنقلب، يمرها فتنقلب. أمر الله جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الواسطة بين الله وبين رسوله، وهو الأمين، أن بعد العبدي بكبش من الجنة، فأتى بالكبش جبريل فقال: يا إبراهيم، هذا فداء لابنك إسماعيل من ربك. فذبحه وقر عينا وحاز قصد السبق والخلة. يقول عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا، طبقتها بالفعل، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم يقول بعدها سبحانه: إن هذا لهو البلاء المبين. إنسان يبلى بذبح ابنه ويبادر، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا عليه الصلاة والسلام. وكان فعل إبراهيم يمر على المسلمين كل سنة، الأضاحي هي لما فعله إبراهيم، الأضاحي التي في القرى وفي المدن هي لفعل إبراهيم، وفي نفس مكة ومنى هدي التمتع هذا الكرام هي لما فعله إبراهيم. تركنا عليه في الآخرين سلاما على صلوات الله وسلامه عليه. فالذبيح هو إسماعيل، ذبيح هو إسماعيل، لذلك مدح الله إسماعيل، مدحه في آيتين خاصة به من سورة مريم. يقول عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قيل إن الله وهب له 12 ولد كان يأمرهم بالصلاة والزكاة. بالله عليكم يا الحاضرون تأمرون أبناءكم تأمرون بناتكم أو مخلين لهم الحبع على الغالب؟ والله ثم والله إنكم مسؤولون عنهم. والله ثم والله إنكم مسؤولون عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: بالله عليك لا أخذ منكم 100 ريال أو 10 جنيه ماذا تفعل؟ تقوم الدنيا تفعل وأمر الله يتركونه. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول أيضا في الحديث الصحيح: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والخادم المملوك راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. اللهم صل. لما قر أيمن وذبح الفداء بعد ذلك رجع إلى مكة، حاز قصد السبت. إسماعيل بادر وقال: يا أبت بعد متى؟ إبراهيم آثر مرضات ربه على هوى نفسه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بعد ذلك أوحى الله إليه، أوحى الله إلى خليله إبراهيم أبو الأنبياء والذي التقى صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده، التقى بإبراهيم في السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء السابعة فإذا بالبيت المعمور الذي أقسم الله به بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. يقول: فإذا بالبيت المعمور في السماء السابعة وهو محاذيا الكعبة فوق الكعبة، يحجه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. وفي حديث آخر: آخر ما عليه كل يوم 70,000 ملك. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا كرسي من ذهب موضوع عند باب البيت المعمور، وإذا رجل جالس عليه. فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، اذهب فسلم عليه. ذهب صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح الذي قدماه قدما ابراهيم الثلث الحجري، الذي عند الكعبة الآن، الذي امر الله ان نتخذ من مقام ابراهيم المسلم السماء السابعة فوق الانبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله قال العلماء هي أعلى من المحبة، هي صفة من صفات الله عز وجل. فلم يتخذ سبحانه وتعالى من آدم إلى محمد الله خليلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وثبتت خلته في القرآن الكريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ثبتت خلته بربه والأحاديث الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أمر الله إبراهيم أن يبني الكعبة. قال عز وجل: فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمره الله أن يبني الكعبة إبراهيم. فلما أمره الله قال لابنه إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني الكعبة، قال أنت مساعدي؟ قال نعم. الله مدحهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم يبني ويدعو الله، وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن على دعاء أبيه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا، هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين، هو وابنه إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا دعوة إبراهيم، وابعث فيهم رسولا، ابعث في أهل مكة رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا. وكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سلالة إسحاق، إلا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل الذي أمن على دعاء أبي. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منه وعليهم آياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز. ثم قال بعد سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. سمى الله اليهود سفهاء، فيقول السفهاء من الناس هم اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا عن إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ما هو الإسلام الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله الجنة؟ هو الإسلام لله بالتوحيد، تخلص العبادة لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، شركه نعوذ بالله يحبط العمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. سفي، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك بقاء ووصى المراد شوية. يقول عز وجل في سياق الآيات في مدح إبراهيم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصاهم بالإسلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام والذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته هو الاستسلام لله بالتوحيد، تخلص العبادة لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ما بينهما إلا زمن فترة غير 500 سنة وغير غير ذلك. رسول الله علينا ماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة الصف؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه الله عليه وسلم. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر. لما جاءهم البينات قال سفر مكة ومن شبعهم هذا سحر، وقالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا ساحر الله عليه وسلم، ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا دخول العالمين. صلوات الله وسلامه على من بلغ الكلام الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي مدحه الله نفس القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام، أمرنا رسول الرحمة لمن آمن بالله ورسوله، ونبير لمن أعرض عن الله ورسوله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صلوات الله وسلامه. قال استعيذوا بالله من أربع، استعيذوا بالله يأمر أمته، أمة الإجابة، أمة الدعوة، الحطام جهنم. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجنون فهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أحسن منهم، أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من استحواذ الشيطان من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. غفل الإنسان استحوذ عليه الشيطان، غفل عن ذكر الله وعن الصلاة الخمس جماعة استحوذ عليه الشيطان لا محال. فإذا استحوذ عليه الشيطان صار من حزن. يقول عز وجل يا أيها الناس، خطابا للناس كلهم، المؤمن والكافر، البر والفاجر، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عن الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن بعض الناس اتخذه صديقا، إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعيد. سعيدوا بالله من أربع، يقوله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن كان محمد رحمة عليه، وويل لمن كان نذيرا له. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سعيدوا بالله في آخر الصلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة يا فلان إني أحب لك ما أحب لنفسي، يقوله صلوات الله وسلامه، لأن هذا الرجل قوي الإيمان. فلا تدعن في جبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. تعاليم، تعاليم نبوية يجب علينا أن نحافظ عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلمة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. خرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم في جنازة من أصحابه، فجثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه على شفير الخمر. كان معه عود جعل ينكث أو ينكث من تراب الخمر. فالصحابة يضعون هذا الميت في قبره. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب الخمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الجنة. عملك لابد القبر. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الجنة. يقوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وسووا التراب عليه رد الله عليه روحه حتى إنه لا يسمع قرآن عالي فوق. ثم يأتي ملكان: تعيذوا بالله من أربع. ويجلسانه بدل ما كان مضطجع يجلسانه وروحه ردت عليه. حي واحد عند رجليه وواحد عند ظهره. فيقولان له: من ربك؟ من ربك؟ سؤال الثاني: ما دينك؟ سؤال الثالث: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سؤال الرابع: بما عرفت هذا؟ تعيذوا بالله من أربع: نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الصحيح: البراء بن عازب رجل من الأنصار رضي الله عنه حدثه صلى الله عليه وسلم فروى هذا الحديث عنه. قال: فأما المؤمن أو قال المسلم إذا قال له ملكان: من ربك؟ قال: ربي الله. سؤال الثاني: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. سؤال الثالث: ما هذا الرجل الذي بعث بيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. سؤال الرابع: بما عرفت هذا؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ويوسع عليه قبره. مد بصره. ثم قال في الحديث: وأما الكافر أو قال المنافق أو قال المرتاب فإذا سأله السؤال الأول: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فقلت: قال الثاني: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. السؤال الثالث: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي افرشوا له فراشا من النار، له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلط أضلعه. ضل هنا يروح هنا، ضل هنا يروح هنا. ثم يأتيه ملك معه مرذبة من حديد مطرقة كبيرة فيضربه من هنا فيغيص في الأرض 70 ذراعا ويصيح صيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، لأنهم مكلفون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ولو سمعها الإنسان إنسان ولا صحيح لغش عليه. أعوذ بالله من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال عز وجل في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هذا يفتن في وظيفته، هذا يفتن في فقره، هذا يفتن في غناه، هذا يفتن في أولاده، هذا يفتن في زوجاته. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة هل تمتثل أمر الله أو تخالفه؟ ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات يفتن الناس في قبوله كما سمعت. ومن فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. استعيذوا بالله، يأمركم صلى الله عليه وسلم أن تستعيذوا بالله من أربع قبل السلام: المسيح الدجال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام ذات يوم بين أصحابه في مسجده، خفض فيه ورفع، خفض في الدجال ورفع حتى ظنه الصحابة في طائفة نحو المدينة، حتى ظنه الصحابة لقوة إيمانهم وتصديقهم بالله وبرسوله ظنوا أن الدجال في طائفة نحو المدينة، فخافوا وطلبوا من الرسول أن يصفه صلى الله عليه وسلم لهم، فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، هكذا يقول صلوات الله. حديث صحيح. وإذا رجل من الصحابة يسمى عبد العزى قال: كأني أشبهه بعبد العزى، عينه اليمنى طافية كأنها عنبة طافية. فذلك جاء عبد العزى وقال: يا رسول الله يضرني شبه؟ قال: لا يضرني. اسم تقريب.